بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة السادسة من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحلقة الماضية ذكرنا أن عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير رضي الله عنهما وعدد من الصحابة اجتمعوا في مكة وكرروا بعد اتفاقات يعني واختلافات منهم من بعض أنهم يكونوا جيش ويذهبوا إلى البصرة لقتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان هدفهم زي ما بيقولوا في هذا الموضوع أولا إقامة الحد المعطل المؤخر، والحاجة الثانية إن هم يجمعوا الأمة، لأن لو حصل وقتل قتلة عثمان مش هيكون في حجة لمعاوية بن أبي سفيان في عدم المبايعة، وبالتالي أهل الشام ممكن يبايعوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويتم الإصلاح بين الأمة. دي الفكرة اللي كانت عنده. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في المدينة المنورة بيجهز نفسه بجيش عشان يذهب إلى الشام لرد الشام إلى طاعة المسلمين، إن تكون في الدولة الإسلامية ما هيش خارجة عن المبايعة. وكان بيعد هذه العدة، جاله الخبر إن في جيش من مكة طالع إلى البصرة لأخذ الثأر من قتلة عثمان. يعمل إيه ساعتها؟ إيه القرار اللي ممكن ياخده؟ هل ترى يطلع الشام يكمل طريقه زي ما كان ناوي، ولا هل يتجه بجيشه إلى البصرة لمنع المشكلة العسكرية اللي ممكن تحدث هناك، ولا يفضل في المدينة المنورة تجنبا لالتقاء السيوف ببعضها البعض، وكلها سيوف في الآخر مسلم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى أن خروج جيش مسلح من مكة خارج عن قيادته هو وخارج عن إرادته وخارج عن قراراته إلى البصرة للقاء القبائل التي هناك والتي خرج منها المتمردون الذين قتلوا عثمان بن عفان، ممكن هذا الخروج لهذا الجيش وهذا الصدام في البصرة يؤدي إلى كوارث في الأمة الإسلامية، يؤدي إلى شقاق كبير جدا. ولو هذا الجيش قتل هيكون في عدد كبير من الصحابة، وفي نفس الوقت ممكن تنسلخ هذه الأمصار الكبيرة جدا جدا بالمسلمين الذين فيها، تنسلخ على الدولة الإسلامية، البصرة، الكوفة، شرق العالم الإسلامي، منطقة إيران، أذربيجان، أرمينيا، يعني أعداد كبيرة من المساحات الجغرافية ممكن تختفي من الدولة المسلمة. عشان كده قرر إن هو يتجه بجيشه إلى البصرة، المنع هذا الشقاق إنه يحصل في البصرة أولى من ضم الشام في هذا التوقيت. الشام برضو في النهاية هي مسلمين وما عندهمش مشاكل في داخل الإقليم نفسه، لكن موضوع البصرة ده ممكن يخلي بعض الناس ترتد، بعض الناس تخرج، لأن في ناس حديثة الإسلام أو مش متربية التربية اللازمة موجودة في البصرة والكوفة بكميات كبيرة، واللي هي منها خرج المتمردون زي ما قلنا قبل كده. فقرر أنه هو يطلع إلى البصرة. هو عارف أن القضية شائكة جدا، وبالتالي هو مش عايز يضع أحد من الصحابة أو التابعين اللي عايشين في المدينة في حرج. بيقول والله أنا رأيي كده، أنا رأيي كعلي بن أبي طالب أساسا فقيه كبير وعالم من علماء المسلمين الأفذاذ، يعني في نفس الوقت هو خليفة المسلمين، لو هو أمر أهل المدينة بالخروج لابد أن يخرجوا، خلاص واجب عليهم الخروج. لكن هو ما حبش يعمل كده، حاب يكون ما فيش حرج عند اللي خارج عشان يقف معاه بحمية من جانب، وفي نفس الوقت مشفق عليه أنه هو يرغمه على رأي فقهي هو مش ملتزم به أو مش مقتنع به. فعمل إيه؟ طرح المسألة على الناس، جمع الصحابة رضي الله عنهم وقال لهم والله أنا خارج للبصرة وهدفي كذا، فأنا في مشكلة هتحصل عسكرية كبيرة في البصرة وأنا أريد أن أمنع هذه المشكلة، فأنا أريد أن أخرج، من أراد أن يخرج معي فليخرج معي، ومن أراد أن يبقى في المدينة فلا بأس، لا أكره أحدا على الخروج. الصحابة لما قال لهم الكلام ده انقسموا إلى ثلاث اتجاهات، ثلاث مدارس، عشان نعرف قد إيه موضوع فتنة كبير جدا جدا، موضوع صعب، كل واحد عنده يعني مرجعية من آيات وأحاديث رأي معين بيرجح أشياء على أشياء، وكلهم فقهاء، فقهاء كبار يعني. الفريق الأول قال له أنا معاك إلى النهاية، أنا مقتنع باللي بتقوله 100%، وخرج معاه بمنتهى الإقدام زي عبد الله بن عباس مثلا رضي الله عنهما اللي هو ابن عمه، وزي عمار بن ياسر خرج برضو معاه بمنتهى الإقبال. فريق تاني قال له لا والله أنا مش هقدر أخرج، أنا يعني ربنا يوفقك في القرارات اللي بتاخدها، بس في النهاية أنت هتطلع هناك بالجيش بتاعك، وفي الجيش التاني ده عائشة رضي الله عنها، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، الزبير بن عمرو رضي الله عنه، أسماء كبيرة جدا. فأنا لا أريد أن أكون في مكان يلتقي فيه مسلم بمسلم بالسيف والاثنين أفاضل، يعني لو في ناس متمردة، لو في ناس يعني عاصية مرتدة باغية أنا أفهم، لكن يعني وجود مسلمين قدام بعض بالسيف لا أحبذ أن ألتقي في هذه المعركة. فأنا معلش أعذرني مش هخرج. مين أخذ هذه المدرسة؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أسامة بن زيد رضي الله عنهما، يعني في أسماء كبيرة خدت هذا القرار اللي هو قرار الاعتزال، اعتزال الفتنة، واللي هتبقى مدرسة بعد كده كبيرة في أثناء أحداث الفتنة، إن في بعض الناس مش هيدخلوا في أحد الفريقين ومش هيحلل أصلا في ذهنه يا ترى مين الأصح ومين الأفضل. أنا مش داخل خالص في الموضوع ده، دي على فكرة مش سلبية، يعني عشان بس بعض الناس بتقول يعني المفروض لو أنت شايف إن علي بن أبي طالب على الحق تروح تنصره، أو شايف إن طلحة والزبير وعائشة على الحق تروح تنصرهم، لا دي مش سلبية. ليه؟ لأن هو شايف إن هو لو قلل أعداد المسلمين المشتركين في الفتنة هتقل الأمور وهتنتهي بسرعة، بدل ما جيش علي بن أبي طالب يبقى 5000 والتاني 5000 وهيبقى 1000 و1000، فتلاقي الأمور كلما الأعداد قلت كلما كانت الفرصة في حل الموضوع أسرع، لكن لما بتزيد الأعداد بيبقى فيه بقى آراء كتيرة وفتن كبيرة وموضوع إيه ما بيستقرش في النهاية. ده مدرسة، يبقى فيه مدرسة شجعته وخرجت معاه، وفي مدرسة اعتزلت الموضوع كلياته، وفي مدرسة حذرته قالت له لا اوعى تخرج أصلا. منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، بيقول علي بن أبي طالب هو نفسه اللي بيحكي، بيقول قال لي عبد الله بن سلام، وممكن تبقى ابن سلام، يعني الاثنين موجودين في الروايات، يعني طبعا الصحابي الكبير الجليل اللي كان من اليهود وأسلم وبعد كده صار يعني من أكبر علماء المسلمين، هو من الناس الجهابذة. يعني قال لي عبد الله بن سلام وقد وضعت رجلي في الغرز، يعني أنا خلاص جهزت الجيش وبركب الخيل بتاعي ومنطلق ناحية البصرة وأنا أريد العراق، فقال لي لا تأتي أهل العراق، فإنك إن أتيتهم أصابك ذباب السيف بها، لو رحت هتموت هناك، هتموت في العراق. وعنده كان عنده علم غزير عبد الله بن سلام من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من كتب الأولين من كتب التوراة. قال علي ردا عليه، لما قال له كده علي بن أبي طالب رد على عبد الله بن سلام وقال له وأيم الله لقد قالها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عارف، أنا عارف أن رايح مقتول، عارف أن أنا في الآخر هتقتل في العراق، عنده علم بهذا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يقدرش ان هو يتخلف عن هذا الامر الفقهي والاداري في كونه خليفه المسلمين، ما يقدرش ان هو يسيب مثل هذه المشكله، ونتكلم على هذا الراي في اخر الحلقه ان شاء الله. خرج علي بن ابي طالب بجيش فيه 900 رجل تقريبا زي الجيش اللي كان خارج من مكه، ومع الوقت هيزيد العدد وهو رايح هناك. وخرج معاه الحسن بن علي رضي الله عنهما، هو كان رافض الخروج على فكرة، حسن بن علي كان رأيه زي رأي عبد الله بن سلام ان انت ما تخرجش اصلا من المدينة، لا تروح الشام ولا تروح البصرة، وانت هتتقتل لما تروح في مكان من هذه الاماكن. لكن هو طاعة لأبيه اولا، وطاعة للخليفة ثانيا، لان هو خليفة المسلمين بصرف النظر هو ابوه بقى ولا مش ابوه، فلازم يطيعه، فخرج معه الى العراق. وهم رايحين سواء جيش مكة أو جيش المدينة، الاثنين سبحان الله قابلتهم مشاكل وعوارض مفروض إن هي تعطي الذهن الإشارة إنك ترجع، ما تكملش المشوار ده، مش كويس المشوار ده، فيه مشاكل. وخاصة فريق مكة، فريق علي انا بقول ان هو مضطر، هو مش عايز يخرج، لكن الظروف بقى هو التانيين خارجين هيعمل ايه؟ مش عارف يسيبهم يروحوا هناك يعملوا مشكله. الموضوع دلوقتي حجمه كذا، هيبقى حجمه مضروب في 10 مرات لو حصلت هناك مشكله، فعايز يمنعها. لكن فريق عائشه رضي الله عنها قابل ظرف صعب جدا جدا، قابل موقف غريب جدا. الموقف ده بيحكيه قيس ابن ابي حازم من التابعين، بيقول ايه؟ بيقول لما اتت عائشه على الحوأب، الحوأب ده ماء لبني عامر قرب العراق قرب البصره، خلاص قربوا على البصره، في منطقه بير ميه بتسقي منه بنو عامر اسمه الحوأب. فلما وصلت للحوأب سمعت نباح الكلاب، كلاب عماله تنبح بصوت عالي لافت للنظر، فسالت احنا فين؟ قالوا لها احنا في الحوأب. وقفت كده وقالت ما اظنني الا راجعه، انا هرجع مش مكمله، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا، لنا اللي احنا مين؟ زوجاته امهات المؤمنين جمعهم، وقال لهم ايتكن تنبح عليها كلاب الحوأب، واحدة فيكم كلاب الحوأب هتنبح عليها. وهي خايفة جدا من الموقف ده، خايفة تكون هي اللي بتنبح عليها كلاب الحوأب، وارد ان يكون مش هي المقصودة في ظنها يعني، وان الموقف ده هيتكرر تاني لاحقا في يوم من الايام، وتأتي أم أخرى من أمهات المؤمنين إلى هذا المكان تنبح عليها كلاب الحوأب. لكن الإشارة واضحة، الرسول صلى الله عليه وسلم بيستنكر هذا الموقف، مش عاجبه أن في واحدة من أمهات المؤمنين ستمر في الحوأب تنبح عليها الكلاب، دي إشارة لأنك أنت مقبلة على أمر كبير، أمر خطير تزهق فيه أرواح، وهنقول تزهق في أرواح ديت في رواية تانية بتحكيها برضو السيدة عائشة رضي الله عنها. فقالت ما أظنني إلا راجع، أنا هرجع. فوقف لها الزبير بن العوام رضي الله عنه وقال ترجعين؟ بعد ما وصلنا لحدنا ترجعي؟ عسى الله أن يصلح بك بين الناس، أنت وجودك هيمنع كارثة، لأن الناس هتشوف أم المؤمنين أوقف فتستحي. فاحنا دلوقتي مقبلين على موقف خطير جدا، وقربنا خلاص من البصرة، هو ما عندوش خلفية ان جيش علي بيتحرك هو كمان من المدينة للبصرة، لكن احنا خلاص قريبين جدا من اخذ الثأر من قتلة عثمان، ودول عملوا جريمة بشعة وراهم قبائل بتحميهم، واحنا معنا جيش وعايزين معاوية يبايع الامور، احنا جايين للاصلاح. وهو صادق، لانه الزبير بن العوام، بنتكلم على واحد من العشر المبشرين بالجنة، مش بنتكلم على واحد من الصحابة عادي، احنا نتكلم على قمة من قمم الصحابة، حواري النبي صلى الله عليه وسلم، الراجل اللي النبي فدا بأبيه وأمه، هو وسعد النبي وقاص، يعني مكانة عالية جدا. في رواية تانية عن ابن عباس بيقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه، الرواية صحيحة برضو، بيقول لهم ايه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه شفوق على الامه، وبينبه وبيحذر، ليت شعري ايتكن، بيخاطب امهات المؤمنين، ايتكن صاحبه الجمل الادبب، الادبب يعني اللي في وجهه شعر كثير، والجمل اللي كانت ركباه في وجهه شعر كثير. ايه التفصيل ده كله؟ ايتكن صاحبه الجمل الادبب تخرج فينبحها كلاب حوأب، تخرج فينبحها كلاب حوأب، شوف التفصيل، يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير، ثم تنجو بعدما كادت، كانت خلاص هتموت لكن نجت. شوف القراءة للمستقبل قد ايه بالتفصيل، يذكر المكان الجغرافي لا تحصل فيه مشكلة، بيذكر العاقبة انها تحصل معركة والناس هتموت على اليمين والشمال، بيذكر انها ستتعرض هي شخصيا للخطر لكنها ستنجو، مش هيجي سهم من السهم فيها ويموتها قدرا كده من غير ما حد يوصل حتى، لا هتنجو. فعائشة كانت مترددة جدا، لكن سبحان الله اللي حصل ان هو اقنعها الزبير بن العوام، كملت الطريق. وكان برضو من المتحمسين جدا جدا لإقناعها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وكان موجود معه. وطبعا عبد الله بن الزبير ابن اختها ابن اسماء بنت ابي بكر، وقريب جدا من قلبها، وبترى فيه برضو قامة فقهية كبيرة. فالاجواء العامة خلتها تكمل الطريق. طبعا الحديث من اعلام النبوة، في انباء بالغيب عجيب. ده بالنسبة لعائشة رضي الله عنها وجيشها. كملت راحت البصرة، جيش المدينة، جيش المدينة عنده كذا إشارة إن في مشكلة هتحصل في الطريق ده. أولا تخلف عدد كبير من الصحابة، عدد كبير من الصحابة ما خرجش مع علي بن أبي طالب، وقناعتهم الفقهية إن ما ينفعش نخرج، زي ما قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، أسامة بن زيد، حسن بن علي نفسه ما كانش عايز يخرج وخرج مضطر، وعبد الله بن سلام طبعا في التحذير اللي قلناه. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أثناء الرحلة وهم رايحين بدأوا يترددوا اللي طلعوا معاه، الناس المقتنعة كل ما يمشوا شوية يحسوا ان في حاجة غلط، احنا هنروح هناك هنحارب مين، هو مين اللي طالع في الجيش التاني بتاع مكة، قلقانين ترددوا. وهم خارجين وقفوا في الربذة، ربذة يعني مسافة ما بين المدينة والعراق على الطريق، بس هي قريبة من المدينة يعني. عملوا معسكر يريحوا شوية في الجيش وهو خارج. فقيس بن عباد رحمه الله من كبار التابعين راح لسيدنا علي بن أبي طالب وقال له: أرأيت مسيرك هذا؟ أنت دلوقتي طالع البصرة، عهد عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ يعني أنت طالع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لما يجي مثل هذا الموقف اطلع، ولا أنت اجتهدت في رأيك؟ قال: ما تريد إلى هذا؟ تسألني ليه؟ شكلك متردد، بتسألني ليه؟ قال: ديننا ديننا، أنا أسألك لأن أنا حريص على دين، أنا خايف أكون مخالف. شوف قد ايه عنده تردد في الموضوع. فقال: ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، ولكن راي رايته. انا شايف دي مصلحه فقهيه، بس ما عنديش نص مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم نخرج. قال له: طيب ماشي خلاص اخرج معك، بس انا كده عرفت انه ده راي من رايك. يعني ايه؟ يعني ممكن اناقشك، ممكن اخد ودي معاك، ممكن اقول لك لا ما فيش داعي بعد شويه أعرض عليك رأيك. لك لو كان النبي قال لك أخرج في الظرف ده صلى الله عليه وسلم انتهت خلاص، أنا عارف أنه هو 100% صح، لكن أنت بشر وارد تصيب أو تخطئ. طيب ده واحد. طارق ابن شهاب رضي الله عنه مختلف في صحبته، يطرى صحابي ولا تابعي، لكن على الأغلب أنه هو صحابي. بيقول خطب علي بالربذة رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال، شوف بقى الكلام اللي بيقوله سيدنا علي للجيش، بيقول له إيه؟ قال: إن طلحة والزبير رضي الله عنهما قد بايع طائعين غير مكرهين، ثم أراد أن يفسد الأمر ويشق عصا المسلمين. هما بيعوا، أخص صفات البيع هي الطاعة. دلوقتي بيعوا طائعين غير مكرهين وبعدين بيخالفوا. أنا بقول لهم ما تطلعوش البصرة بيطلعوا، أنا بقول لهم ما تاخدوش الثأر من قطرة الماء الآن نأخذه لاحقا في ظروف تانية، ويقول لا الآن خلفوني. فبيفصل للجيش سبب الخروج لأن الجيش متردد. فقام الحسن بن علي لقى فرصة، هو رافض الحسن علي من الموضوع من الأول. فقام الحسن بن علي وقال له: ألم أقل لك إن العرب ستكون لهم جولة عند قتل هذا الرجل؟ الرجل ده عثمان بن عفان. فقال له العرب اللي هم بتوع العراق هيشدوا شدة جامدة جدا، هيكون لهم جولة كبيرة لما قتل هذا الرجل. هم تشجعوا جدا بعد قتل عثمان بن عفان، عملوا الكبيرة يعني، قتلوا خليفة المسلمين أكبر رأس. طب عايز ايه يا حسن يعني بعد ما قلت له ان العرب هيشدوا؟ قال فلو، بيرجع تاني بقى يرجع له الكلام اللي كان بيقوله في الاول قلناه في الحلقه اللي فاتت، فلو اقمت بدارك التي انت بها اللي هي المدينه المنوره فاني اخاف ان تقتل بحال مضيعه لا ناصر لك. هيقول له كلام عبد الله بن سلام، هتروح هناك هتتقتل. علي بن ابي طالب زعل منه جدا، انت بتقول ايه دلوقتي احنا خارجين بالجيش وخلاص جاهزين؟ قال اجلس فانما تخن كما تخن الجاريه، تتكلم زي البنات، ده مش كلام عسكري، مش كلام مقاتل مجاهد قوي، انما تخن كما تخن الجاريه. الله الله أجلسه بالمدينة كالضبع تستمع اللدن. يعني ايه الكلام ده؟ الضبع بيستخبى في جحر، فيجي الناس عايزين يخرجوه من الجحر فيضربوا اللدن ده الضرب بحجر، يضربوا على باب الجحر بحجر من بعيد كده ومستخبيين، فالضبع يفتكر ان في بره فريسة او حاجه فيخرج فيصطادوه. قال لهم انا هقعد انا في المدينه مستني لما تحصل حاجه واستدرج الى البقاء او الى الصيد ويصطادوني، وانا ما بتصرفش، ما بعملش حاجه، لا انا باخد فعل، مش بستنى رد الفعل، انا خليفه المسلمين، ما ينفعش يحصل الكلام ده كله في الدوله وانا قاعد في المدينه مستني هيحصل ايه، انا مش ضبع بيضحك عليه. لقد ضربت هذا الامر ظهره وبطنه، انا قلبت الموضوع في دماغي 100 مره، ضربت هذا الامر، انا مش خارج كده عشوائي، فكرت كتير جدا، ضربت هذا الامر ظهره وبطنه فما وجدت الا السيف او الكفر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اما اطلع بسيفي بجيشي وامنع هذه المشكله، يا اما الكفر بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مش هحط الشريعه ورا ظهري، مش هنفذ اللي ربنا امرني بيه، امشي بدماغي بقى، انا بمشي بالشريعه، انا خليفه المسلمين، ما ينفعش اترك المسلمين في هذه المضيعه، لازم اخرج. فلو انا شوف قد ايه قناعته بقى هنا، قناعته ان انا لو ما خرجتش كاني اخترت الكفر، لان رميت القران والسنه ورا ظهري، وانا قناعاتي بالقران والسنه ان لازم امنع هذه المصيبه فلازم اخرج. مش معنى كده ان هو كان متحمس للقتال فرحان بيه، ده كرهه 1000 مره. واحد من التابعين ابن لرفاعه ابن رافع، رفاعه ابن رافع من كرام الصحابه الانصار رضي الله عنهم، ده ابنه، الرواية ما قالتش كان اسمه ايه، فابنه بيقول له يا امير المؤمنين اي شيء تريد، انت طالع تعمل ايه والى اين تذهب بنا؟ قال اما الذي نريد وننوي فالاصلاح، انا مش طالع احارب، انا عايز الاصلاح. نفس الفريق الثاني على فكرة عايز الاصلاح، ان قبلوا منا واجابونا اليه، يبقى بها ونعمة، انا رايح ان انا اقول لهم يا جماعة ما فيش داعي لهذا الموضوع فيرجعوا. قال فإن لم يجيبوا إليه قال ندعوهم بعذرهم ونعطيهم الحق ونصبر، نحاول معاهم واثنين مرة واثنين وثلاثة نقنعهم. قال فإن لم يرضوا قال ندعوهم ما تركونا، قال فإن لم يتركونا قال امتنعنا منهم. لو هاجموا بقى علينا خلاص هنمتنع بالسيف، هنعمل ايه؟ قال فنعم إذن، نعم إذن لإيه بقى؟ يعني نعم إذن إن أنا عندي محاولات طويلة جدا لمنع القتال في الأول، مش عايز أقاتل، لكن لو اضطرينا إلى القتال هنقاتل، هنمتنع بالسيف، هنعمل إيه؟ دي كلها حاجات خلت الجيش اللي خارج ما هوش مستريح قوي للخروج. وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه حاسس بكده، حاسس ان جيشه مش مالي دي قوي من القتال، مش عايز يقاتل، متردد، وده يؤلمه. شفنا الكلمات والالفاظ اللي قالها لابنه الحسن بن علي، وابنه حسن بن علي ده قامة كبيره جدا وعالم برضه من علماء المسلمين الكبار، شوف بيقول له بيتكلموا ازاي. فحزن شديد في قلب علي بن ابي طالب وفي قلب الصحابه جميعا، وهم خارجين مش متشوقين ابدا لقتال، لا قتال فتح ولا قتال يعني غنائم ولا قتال دنيا ولا، بالعكس هو خارج متثاقل والناس كلها متثاقله وحزينه لهذا الامر. الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام جاب سيدنا علي بن ابي طالب وقال له كلمه غريبه جدا جدا جدا افتكرها علي بن ابي طالب في الموقف ده، بيقول له انه سيكون بينك وبين عائشه امر، هيحصل بينك وبين عائشه في يوم من الايام خلاف كبير امر. قال انا يا رسول الله؟ انا يبقى بيني وبين ام المؤمنين زوجتك امر؟ قال نعم انت. قال فانا اشقاهم يا رسول الله، ده انا هبقى اسوء واحد في الدنيا كده لو واقف قدام عائشه. قال لا، انت مش هتبقى اشقاهم ولا حاجه، انت اللي على الحق. قال لا، ولكن اذا كان ذلك فرددها الى مأمنها. يعني انت هتنتصر في الصدام اللي هيحصل بينك وبينها، وهتبقى هي في وضع خطر، وهو خايف عليها. النبي صلى الله عليه وسلم زوجته ام المؤمنين وزوجته في الاخره. فيقول له اذا كان ذلك فرددها الى مأمنها. يبقى هو علي بن ابي طالب برضه هو رايح عارف ان الموضوع سينتهي الى مشكله عسكريه، صدام، وتوضع فيه ام المؤمنين في خطر، ويكون هو متولي مسؤوليه ارجاعها الى مأمنها في المدينه المنوره. شوف القراءه، يعني قراءه النبي صلى الله عليه وسلم للاحداث وتنبيه الصحابه في يوم من الايام جاب الزبير بن العوام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان علي بن ابي طالب معدي قدامه، وقلنا الموقف ده في حلقه ماضيه. قال للزبير لا تقاتلنه، اي علي، وانت ظالم له. في اوضح من كده؟ الزبير ناسي الحديث ده، هيفكروا بيه علي هناك، ولما يفكروا بيه هيرجع، لان هو الزبير مش اي انسان. كل الارهاصات دي بتقول ان اللي احنا مقدمين عليه مش جيد، صعب، هنأتي على فتنة، لكن لا يغني حذر من قدر. ده مكمل وده مكمل، كملوا لحد ما وصلوا الى البصرة. انا بقول الكلام ده كله واختم الحلقة بان انا اقول ان من اروع الاشياء في هذه الحلقة دلائل النبوة، وصف النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع الكلام ده، انا يزداد المؤمن ايمانا تذهب الشبهات عند المتشككين في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وندعو غير المسلمين الى قراءة هذا التاريخ بهذه الصورة عشان يعرفوا ان هذا رسول من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، بيقول التفاصيل مش الاجمال بس، تفاصيل التفاصيل. واحنا محتاجين ندرس احاديث الفتنه دي دراسه عميقه جدا جدا. الدراسه ديت في منتهى الاهميه. ليه؟ لان هي المواقف بتتكرر، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. انا بنمر بمثل هذه الاحداث في الدول المختلفه الاسلاميه، احداث الفتن، اقرا بقى التفاصيل ديت حتى تمتنع من الفتنه قبل حدوثها. ودي الهدف الأكبر من دراسة هذه الفتن، الدروس المستفادة، دروس أكثر من أن تحصى في حلقة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع الحلقة القادمة إن شاء الله نعرف إيه اللي حصل في البصرة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.